الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخبر الله جل وعلا عن هذه الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس لأوصاف ذكرها في كتابه جل وعلا. فالخيرية مربوطة بهذه الأوصاف، متى توافرت ووجدت وجد الوصف المرتب عليها. فهذه الأمة خير الأمم على الإطلاق، والله جل وعلا فضل بني إسرائيل على العالمين، والمراد بذلك عالم زمانهم. وإلا فهذه الأمة بنص القرآن خير أمة أخرجت للناس، لجميع الناس، بناء على مقومات ذكرها الله جل وعلا في كتابه. وليس ذلك بالدعاوى، ولا لنسبهم، ولا لألوانهم، وإنما لأوصاف اتصفوا بها، علقت عليها هذه الخيرية. فإذا وجدت هذه الخيرية للعمل بالأوصاف التي استحقت بها هذا الوصف وهذا التكريم من الله جل وعلا، إذا وجدت هذه الخيرية فخير هذه الأمة التي هي خيار الناس أو خير الناس من تعلم القرآن وعلمه بالنص الصحيح الصريح، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن الذي هو موضوع البحث والدرس في هذه الدورة كلام الله جل وعلا المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام، الذي هو شرف هذه الأمة وذكرها، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك فينا هذا الكتاب مع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإذا تمسكنا بهما هدينا وأمنا من الضلال، وإذا فرطنا فيهما ضللنا. المقصود أن خير هذه الأمة التي هي خيار الناس وخير الناس من يتصدى لكتاب الله جل وعلا تعلما وتعليما، فيتعلم القرآن بحفظه على الوجه الذي أنزل عليه، يتلقاه عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، عن جبريل عن الله جل وعلا، تلقاه كما أنزل. كثير من المسلمين يقرأ القرآن لكن لا على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا، فتجد في قراءته من الأخطاء والأوهام والتحريف والتصحيف واللحن المحيل للمعنى، هذا موجود، وهو في السابق أكثر، السابق من العصور المتأخرة، لا أعني السابق في عهد السلف ومن تبعهم بإحسان، لا، لكن ظهرت العناية بكتاب الله جل وعلا منذ ما يزيد على 40 عاما في هذه البلاد، وإن وجد قبل ذلك في غيرها من البلدان، لكن صار فيه نقلة وعناية بحفظ كتاب الله جل وعلا. ووجد الأثر من وجود هذه الحلقات وهذه الجماعات التي تعنى بكتاب الله جل وعلا، وأثمرت الثمار الطيبة. لكن العناية بحفظ القرآن والعناية بتجويد القرآن وترتيل القرآن هذا أمر مطلوب، لكنه لا يكفي، فلا بد من العناية به بعد ذلك بقراءته على وجه المأمور به. كثير من الطلاب العلم يقرأ القرآن، بل يحفظ القرآن ويتقن القرآن ويجود القرآن، فإذا ضمن ذلك أهمل القرآن ونام عنه، فلا تجد في برنامجه اليومي جزء مقتطع لقراءة القرآن على الوجه المأمور به، هذا قليل في طلاب العلم، فضلا عن كونه يعنى بما يعينه على فهم القرآن وتدبر القرآن من نظر في التفاسير المعتبرة المتلقات المؤلفة من قبل أهل العلم الموثوقين، فيندر أن تجد قليل، يعني هو موجود لكن قليل بالنسبة للعلوم الأخرى، العناية بكتاب الله من حيث فهم معانيه وتدبر معانيه، تدبر القرآن الرمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، يكتفي بمجرد حفظ القرآن وضبط القرآن وتجويد القرآن، وبعضهم يزيد على ذلك فيقرأه على قراءات متنوعة ويضمن لنفسه أنه أجيز بالقرآن من عدة شيوخ، ثم بعد ذلك نعم هو من أهل القرآن لعنايته بالقرآن. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم الذين لهم العناية بتعلم القرآن وتعليم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، وإن لم يحفظوه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن حفظ القرآن خصيصة من خصائص هذه الأمة، جاء في وصفها أن أناجيلها في صدورها، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حفظ القرآن من خصائص هذه الأمة، وإن زعم من زعم من المفتونين أن حفظ القرآن من سيما الخوارج، أقول عدم حفظ القرآن من سيما المبتدع. تجد آيات في بعض الطوائف علماء كبار يزعمون أنهم آيات ويصفونهم بالأوصاف ويلقبونهم بالألقاب، ومع ذلك لا يعنون بالقرآن ولا يحفظون القرآن لتأويل باطل عندهم. مقصود أن العناية بحفظ كتاب الله اتجهت إليها عناية طلاب العلم والعلماء في العصور المتأخرة بالنسبة للعصر الحديث، وإلا يندر أن يوجد حافظ في بلد إلا عدد يسير في كل بلد من البلدان، ثم بعد ذلك يستر الله جل وعلا هذه الجماعات التي تعنى بتحفيظ القرآن وحصل على يدها الخير الكثير. إذا جئنا إلى ما يخدم القرآن من التفاسير، من تفسير القرآن وسائر علوم القرآن، نجد أن نصيب هذه العلوم مع أنها متعلقة بأشرف الكلام بكلام الله جل وعلا، نجد أن نصيبها في الدروس العامة والخاصة قليل بالنسبة للعلوم الأخرى. فالبلدان متفاوتة فيها، بعض البلدان فيها 600 درس في الأسبوع من خلال جدول المعد من قبل الجهات المعنية، وبعض البلدان فيها 300 درس ويبقى 200 درس وهكذا وأقل وأكثر. لكن لو نظرت ولاحظت في نصيب القرآن، إذا استثنينا حلقات التحفيظ في دروس المشايخ، وجدنا أن العناية في القرآن أقل مما ينبغي، وجدنا النصيب الأوفر للسنة والعقيدة والفقه، وهي جديرة بالاهتمام والعناية، لكن كتاب الله جل وعلا ينبغي أن تكون العناية به أكثر. وإذا نظرنا من زاوية أخرى وجدنا أن تعليم القرآن وتحفيظ القرآن لا أقول يأنف عنه الكبار من أهل العلم، لكنه لا يوجد في دروسه، فتجد عالم من العلماء الكبار يقرأ عليه القرآن ويحفظ القرآن، لا، بل ولا متوسط ولا من أساتذة الجامعات، إلا ما ذكر من أنه في الأحساء 2 أو 3 من أساتذة الجامعات يجلسون تحفيظ القرآن، ولا يوكل هذا التحفيظ إما من المسلمين الوافدين جزاهم الله خيرا ما يقوم بهذا خير قيام، أو من الشباب الذين حفظوا القرآن جزاهم الله خيرا ووفقهم وأسقطوا واجب عن الأمة. لكن يبقى أن كون العالم الكبير يتصدى لهذا الأمر يعطي في نفوس الشباب قوة، ولكن ما تجد عالم كبير يقرأ الناس القرآن أو يحفظ الناس القرآن أو حتى يقرأ عليه في كتب التفسير، إلا ما نجد في الجداول من قراءة تفسير الحافظ بن كثير أو تفسير الشيخ بن سعدي أو غيره، يعني ما نجد من يتصدى للقرآن فيفسر القرآن كما يعنى بشرح السنة مثلا أو بشرح كتب الفقه أو بشرح كتب العقائد. أقول هذا تقصير وهذا خلل، هذا خلل ينبغي أن يعاد النظر في الجداول، وأن يعنى الناس كبارهم وصغارهم بكتاب الله جل وعلا وما يخدم كتاب الله جل وعلا. التأليف في علوم القرآن، يندر أن تجد متن يناسب شرحه في دورة مثلا، كما يوجد في العلوم الأخرى. العلوم الأخرى ألف فيها للمبتدئين، كتب كثيرة للمبتدئين في الفقه، في العقائد، في الحديث، كذا، كتب كثيرة تناسب المبتدئين، كتب ألفت للمتوسطين، كتب ألفت للمنتهين. تعال يا أخي، لا، علوم القرآن ما الذي يناسب المبتدئين من هذه العلوم؟ نجد في الدورات عناية بمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، مقدمة التفسير. شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، يكفي أن هذا كتاب لشيخ الإسلام، لكن هل هو على طريقة المتون التي تعنى بالحدود والأمثلة والتعاريف وضبط الفن وضبط أنواع الفن كالعلوم الأخرى؟ يعني هل نجد متن في علوم القرآن مثل ما نجد النخبة مثلا، أو الكتب التي ألفت للتدرج في تلقي العقيدة الصحيحة؟ ما نجد، يعني على سبيل الاستقلال للعلماء الذين يؤلفون على الجادة لطلاب العلم ما تجد إلا ما نذر. كتاب للسيوطي اسمه النقاية، النقاية، هذا الكتاب ألفه السيوطي وجمع فيه 14 علما، بدءا من أصول الدين، ثم علوم القرآن، ثم علوم الحديث، علم أصول الدين، علم التفسير، علوم القرآن، علم الحديث، علم أصول الفقه، علم الفرائض، علم النحو، علم التصريف، علم الخط، علم المعاني، نعم، علم البيان، علم البديع، علم التشريح، علم الطب، علم التصوف. هذا كتاب اسمه النقاية بضم النون كالخلاصة، وزنا ومعنا، النقاية. هذا متن أو متون، 14 متن في 14 فنا على ما سمعنا، وكل واحد من هذه المتون يصلح للمبتدئين تدريسه وإقراؤه. علم أصول الدين في العقائد، لكن مع الأسف أنه جرى على عقيدته التي مشى عليها وهي عقيدة الأشعرية. ثم بعد ذلك بدأ بعلم التفسير، وسبق لنا في دورة مضت أن أخذنا من هذا الكتاب الذي هو النقاية ما يتعلق بعلم التفسير، وشرحناه في دورة انتشرت أشرطتها وفرغت على أوراق، وانتفع بها من انتفع، نرجو أن تكون خالصة لله جل وعلا، وهي على طريقة المتون، وفيها 55 نوع من أنواع علوم القرآن. أيضا علم الحديث خلاصة في مصطلح الحديث تحاكي النخبة، بل جلها مأخوذ من النخبة. علم أصول الفقه أيضا هذا كتاب مختصر جميل يصلح أن يعتمد عليه المبتدئ. علم الفرائض، علم النحو، علم التصريف إلى آخر العلوم، وختمه بعلم التصوف لأنه سائد في وقته وله منه نصيب، وله منه نصيب في العلم والعمل، أن يقرر هذا العلم وإن كان فيه ما يلاحظ عليه وعلى غيره. المقصود أن هذا الكتاب اللي اسمه النقاية ألفه السيوطي ليكون متون 14 علما، ثم شرحه في شرح مختصر اسمه إتمام الدراية بشرح النقاية. منظومة الزمزمي التي معنا مأخوذة من النقاية، يقول أفردتها نظما من النقاية من هذا الفن. ما يتعلق بعلم التفسير وأصول التفسير من النقاية أفرده الشيخ جمال الدين القاسمي وطبعه مع كتاب في أصول الفقه لابن حزم مأخوذ أيضا من مقدمة المحلى، وكتاب في أصول الفقه لابن عبد الهادي أسماءه مجمع الأصول، هو الذي يشرح في هذه الدورة. فهذه المتون مستلة من كتب أصول الفقه مأخوذ من مقدمة المحلى، أصول التفسير مأخوذ من النقاية، مجمع الأصول سماه طابعه، وإلا فالأصل هو مأخوذ من مقدمة مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة بالأحكام لابن عبد الهادي. هذه مستلات تلها القاسمي رحمه الله تعالى، وطبعها وراجعها وصححها وعلق عليها. التأليف في هذا الفن، أعني علوم القرآن، تأخر جدا. بعد التأليف في أصول الفقه وعلوم الحديث تأخر جدا، تقدمه التأليف في أصول الفقه بقرون، تقدمه التأليف في علوم الحديث كذلك. لماذا؟ لأن القرآن مضبوط محفوظ، تكفل الله بحفظه من الزيادة والنقصان. ومدام مضبوط ومحفوظ ليس بحاجة إلى أن يؤلف في ما يخدمه من حيث الثبوت وعدمه، بينما التأليف المتقدم في علوم الحديث من هذه الحيثية فيما يخدم السنة من حيث الثبوت وعدمه، وهذه الحاجة ليست موجودة بالنسبة للقرآن لأنه تكفل الله جل وعلا بحفظه. أما ما يحتاج إليه فيما يخدم القرآن وفهم القرآن والاستنباط من القرآن فهو موجود أيضا في كتب أصول الفقه، لأن أصول الفقه فيها مبحث يتعلق بعلوم القرآن وما يخدم القرآن من حيث العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ إلى آخره. فالحاجة ليست داعية مثل الحاجة الداعية إلى التأليف في أصول الفقه أو علوم الحديث، لأنه مصون، بخلاف السنة التي وقع فيها أو وجد فيها الوضع وفيها الدس منذ القرن الأول، فلم يروا الحاجة داعية إلى التأليف فتأخر التأليف جدا. لكن السيوطي يزعم أن أول من ألف فيه البلقيني، جلال الدين البلقيني المتوفى سنة 24 و800، لكن هل هذا كلام صحيح؟ هل البلقيني أقدم من ابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500؟ لا. هل هو أقدم من الطوفي؟ لا، الطوفي ألف. هل هو أقدم من أبي شامة في المرشد الوجيز؟ لا، فتقدمه ابن الجوزي، تقدمه أبو شامة، تقدمه الطوفي، تقدمه الزركشي. لكن السيوطي في أول الأمر لم يطلع على هذه الكتب فقرر ما قرر، وإلا فكلهم تقدموا، والزركشي قبل البلقيني، وألف كتاب يعد أجمع كتب علوم القرآن. البرهان في علوم القرآن يعد أكبر وأجمع كتب علوم القرآن، وإن كان في الأنواع أقل من الإتقان للسيوطي. السيوطي نظر في كتاب البلقيني ونظر في كتب أصول الفقه وعلوم الحديث وجرد ما يخص علوم القرآن فألف في ذلك. أولا قبل ذلك المرشد الوجيز لأبي شام والإكسير للطوفي وفنون الأفنان وغيرها. المقصود أن هناك كتب كثيرة جدا. ألف السيوطي كتابا أسماه التحبير في علم التفسير، ضمنه أكثر من 100 نوع، أكثر من 100 نوع من أنواع علوم الحديث، من أنواع علوم القرآن. ثم بعد ذلك ألف الإتقان في علوم القرآن، جمع فيه الأنواع التي في التحبير وضم بعضها إلى بعض لأنه يمكن ضمها، فوصلت عنده إلى 80. إذا كان التحبير فيه أكثر من 100 نوع واقتصر من هذه الأنواع في النقاية على 55 نوعا، اقتصر على 55 نوع في النقاية، والناظم تبعه في هذا، لماذا ما يقتصر على النصف؟ ما ذكر جميع الأنواع في النقاية، لأن النقاية إنما ألفت لمن؟ للمبتدئين، والمبتدئ تكثير الأنواع عليه لا شك أنه يحيره ويشوش عليه، فيقتصر على أهم المهمات بالنسبة للمبتدئين. ولو قيل للطالب المبتدئ في أي علم من العلوم مثلا في البداية يطلع على 10 أنواع فقط، بحيث إذا ضبطها وأتقنها يطلع على 20 نوع منها هذه 10 التي هي أهم الأنواع، ويزاد عليه 10 ثانية، وهكذا كما هو الشأن في التدرج في التأليف عند أهل العلم حسب طبقات المتعلمين. فاقتصر منها على النصف من مراعاة لحال الطلاب المبتدئين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. قال الشيخ الأديب المفسر عبد العزيز الزمزمي: تبارك المنزل للفرقان على النبي عطر الأردان محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير بداية لمن به يحير، أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين لأنه الهدي ومن يعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول الناظم: تبارك تعاظم وتعالى الله جل وعلا المنزل للفرقان، المنزل للفرقان الذي هو القرآن، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والفعل هذا تبارك بهذه الصيغة لا يجوز أن يصرف لغير الله جل وعلا. المنزل، لو أردنا أن نطبق ما جاء في سورة الفرقان تبارك الذي نزل لقلنا المنزل، لأن المنزل اسم فاعل من أنزل، والمنزل اسم فاعل من نزل الوارد في سورة الفرقان. تبارك المنزل، والأصل أن نقول المنزل، لكن النظم يقتضي أن يكون من أنزل. المنزل للفرقان هو الله جل وعلا، والفرقان هو القرآن، الفرقان هو القرآن. على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي في قول الأكثر إنسان ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والأكثر على النطق به بدون همز وقد يهمز وقرئ بالهمز. على النبي إنسان ذكر، الإنسان يخرج غير الإنسان، ذكر يخرج النساء، وإن زعم بعضهم أن من النساء من كلف بأعباء النبوة كمريم، لكن هذا قول مرجوح. أوحي إليه بشرع من قبل الله جل وعلا ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بالشرع من قبل الله جل وعلا وأمر بالتبليغ، بلغ ما أنزل إليك، أصدع بما تؤمر، فهو قم فأنذر، فأمر بالتبليغ فهو رسول إجماعا، وهو نبي أيضا لأنه النبوة تدخل في الرسالة. كل رسول النبي ولا عكس، كل رسول نبي ولا عكس، هذا على قول الأكثر. لم يؤمر بتبليغه. يرد على هذا أن الوحي إنما ينزله الله جل وعلا على لسان الملك إلى النبي من أجل أن يعمل به هو بالدرجة الأولى ومن حوله، فعلى قول الجمهور أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. من يخرج ممن أوحي إليه بشرع؟ ما الذي يرد على هذا الحد؟ آدم، آدم نبي وليس برسول، آدم نبي وليس برسول، فهل بلغ شرعه أو لم يبلغ؟ هل بلغه أولاده حكم فيهم بشرعه الذي أوحي إليه ولم يبلغ؟ بلغ وعمل بشرعه، وعمل بشرعه. لو لم يبلغ هذا الشرع يؤاخذ ولده الذي قتل أخاه؟ لينذركم به ومن بلغ. المسألة مفترضة في آدم الذي لم يبلغ، وولده ما بلغ شيء، يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ إنما بلغ هذا الولد بجريم، بأن القتل جريمة محرم. آدم رسول ولا نبي؟ نبي. لماذا؟ لأن نوح هو أول الرسل، وقد جاء في حديث الشفاعة ما يدل على ذلك صراحة، وأن نوح أول المرسلين. بل إذا يختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النبي من يأتي مكمل لشريعة نبي قبل رسول قبله، لا يأتي بشرع مستقل، إنما يأتي بشرع مكمل لشرع رسول قبله، والرسول هو الذي يأتي بشرع جديد. لكن يرد على هذا أن آدم ينبغي أن يكون نعم رسولا، لأنه لم يتقدم أحد. يرد عليه أن عيسى عليه السلام ينبغي أن يكون نبيا على هذا الحد، عيسى وإسماعيل وغيرهم من الأنبياء الذين أتوا بمكملات. عيسى له في الغالب شرعه مكمل، وعلى حد شيخ الإسلام يكون نبي. وما أرسلنا قبلك من إيش؟ ولا نبي. فالرسالة تشمل الرسول والنبي، تشمل الرسول والنبي، فكل منهما مرسل وكل منهما منبه، كلهم موحى إليه وكلهم مأمور بالتبليغ. وعلى هذا ما الفرق المحرر بين النبي والرسول؟ على قول الأكثر الرسالة أفضل من النبوة، وقال بعضهم هما سيان، هما سيان. وجنح العز بن عبد السلام إلى تفضيل النبوة على الرسالة، إلى تفضيل النبوة على الرسالة. وعلى كل حال ابدال اللفظ بلفظ آخر، لو قال مثلا على الرسول عطر الأرداني يجوز ولا ما يجوز؟ فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي رسول، ويجوز حينئذ أن نقول على الرسول عطر الأردان، لأنه لا تغير، المقصود بذلك ذات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي لا تتغير بأحد الوصفين. النبي عليه الصلاة والسلام رد على البراء في حديث الذكر لما قال له آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا، ونبيك الذي أرسلت، لأن هذا الذكر متعبد بلفظه، وإلا فالأصل أن اللفظين إذا دل على ذات واحدة لا فرق بينهم، مقصود الذات، لكن هنا في الذكر متعبد بتلاوته فلا يغير لفظ بلفظ. فلك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الرسالة يوحي بالتعدي، بتعدي المقول إلى غيره، لكن في الجملة المقصود به التعبير عن الذات، ذات النبي عليه الصلاة والسلام، فسواء قلنا نبي أو رسول. ولذا يجيز أهل العلم إبدال الرسول بالنبي وعكسه في غير ما تعبد بتلاوته. عطر الأرداني، عطر العطر الرائحة الطيبة التي تفوح من أردانه عليه الصلاة والسلام. والأردان الأكمام، الأكمام، وأكثر ما تطلق على الأكمام الواسعة. فالنبي تفوح من أردانه وأكمامه الرائحة العطرة الطيبة، وجاء في وصفه وفي شمائله ما يدل على ذلك. فبدلا من أن تفوح الروائح من الأردان والأكمام، الروائح غير الطيبة من سائر البشر، لأن منتهى الأردان ينتهي بإيش؟ بالآباط، والآباط في الغالب روائحها ليست طيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام عطر الأردان، فكيف بغيرها الذي مظن للروائح غير الطيبة؟ فإذا كان عطرا ورائحة العطر تفوح منه من هذه الجهة من جسده الطاهر الشريف، فكيف بغيره، بغير هذا الموضع؟ محمد عليه صلى الله، محمد على النبي محمد، وهذا من وهذا اسمه عليه الصلاة والسلام العلم. يقول كيف يقال النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأهل العلم وهم دونهم أمروا بالتبليغ كما قال جل وعلا في شأنه في ميثاقه على أهل العلم تبيننه للناس ولا تكتمونه. الأمر بالتبليغ بالنسبة لأهل العلم وعلماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل كما جاء بذلك بعض الأحاديث، فالتبليغ على أهل العلم واجب، وأخذ الله الميثاق عليهم. ومن باب أولى من كلف مباشرة من الله جل وعلا، لكن هذا على تنزل على حد قول الجمهور. محمد عليه صلى الله، محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أشهر أسمائه، ومن أسمائه أحمد عليه الصلاة والسلام، والماحي والحاشر والعاقب، نبي الرحمة، نبي الملحمة، نبي المرحمة. المقصود له أسماء عليه الصلاة والسلام كثيرة مجموعة في كتب السيرة والشمائل. محمد عليه صلى الله مع سلام، صلى الله صلاة من الله جل وعلا على نبيه، راد بها الرحمة أو الثناء عليه في الملأ الأعلى أو البركة، كما في قول ابن عباس يصلون يبركون. صلى الله مع سلام، لا بد من الأمرين، الصلاة والسلام، لكي يتم الامتثال الوارد في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والاقتصار على أحدهما لا يتم به الامتثال. بل أطلق النووي رحمه الله تعالى الكراهة بالنسبة لمن خص الصلاة دون السلام والعكس، وابن حجر يخص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك بحيث يصلي فقط أو يسلم فقط. أما من كان يصلي أحيانا ويسلم أحيانا ويجمع بينهما أحيانا فالكراهة لا تتناوله وإن كان خلاف الأولى، ولا يتم الامتثال إلا بالجمع بينهما المأمور به في آية الأحزاب. مع سلام دائما، دائما حال، حال كونه دائم. ولو قال دائم مع سلام دائم والوصف للسلام جاز. يغشاه، يغشى النبي عليه الصلاة والسلام باستمرار لا ينقطع، وإذا قيل دائما هل يغني عن تكرار الصلاة والسلام؟ لا يغني، وإن كان وجودها له أثر. لو قال صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا شك أنه ينال أجر هذه المرة، لكن من كرر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشرة، لو قال صلى الله عليه وسلم دائما أو قال صلى الله عليه وسلم مئة ينال أجر ما لو كررها مئة مرة أو لهج بها طول عمره، كما جاءت الوصية بذلك في حديث الترمذي أجعل لك صلاتي كلها. لا، لا ينال بذلك هذا الأجر بمجرد ذكر العدد حتى يعدد. الامتثال يتم بتمام هذه الحروف صلى الله عليه وسلم. تسمعون في بعض الناس يأكل بعض الحروف، ما يظهر جميع الحروف، يتم به الامتثال أو لا يتم؟ بعض الناس يستعجل في الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يظهر بعض الحروف من لسانه، هل يتم بذلك الامتثال؟ وقل مثل هذا بالكتابة. بعض الناس يستعجل يكتب صلى الله عليه وسلم ويترك، أحيانا يترك عليه، هل يتم الامتثال بعدم النطق بجميع الحروف؟ لا بد من أن ينطق بالصلاة والسلام واضح، وما نقص من الحروف ينقص بأجره. وقل مثل ذلك في الكتابة. الرمز بصاد لا يؤدي الغرض ولا يرتب عليه الأجر، ولا يرتب عليه أجر. والرمز لكل كلمة بحرف، كما يكتبون صلعم يكتبونها، لا يفي بالغرض ولا يرتب عليه الأجر ولا يتم به الامتثال. بل في كتب المصطلح أن أول من كتبها قطعت يده، أول من كتب صلعم قطعت يده، والله أعلم بصحته. لكن مثل هذا لا يتم به الامتثال ولا يحوز الأجر المرتب على الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وآله وصحبه، الآل هم أتباعه إلى يوم القيامة، أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، أو أزواجه وذريته، أو كل مؤمن تقي كما جاء بذلك بعض الأحاديث. آله، أزواجه وذريته، أتباعه على دينه، كل مؤمن تقي، من تحرم عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو المطلب. أربعة أقوال. وفي التشهد صلى الله عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، جاء في بعض الروايات أزواجه وذريته، فدل على أن أزواجه وذريته يدخلون دخولا أوليا في الآل. والصلاة والسلام على الآل تبعا له عليه الصلاة والسلام مطلوب، لأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أوصانا بآله، ولهم على الأمة حق، لا سيما منهم من منهم على الجادة. أما من خالف فهذا لا يدخل في هذا الباب، أما من كان على الجادة منهم فله حق على الأمة. الله الله في أهل بيتي، وأوصيكم، وأوصى بهم عليه الصلاة والسلام، لا أسألكم عليه إلا مودة في القربى، فالوصية بهم ظاهرة، ولهم على الأمة حق. ومن حقه عليه الصلاة والسلام على الأمة أن يعنى المسلم بآله ويحتفى بهم. وإذا كان الآل لهم من الحق ما ذكر، فالصحب ليسوا دونهم، فالدين بجملته ما وصلنا إلا عن طريقه، عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، فلهم أيضا من الحق مثل ما للآل. فإذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام نعطف عليه الآل ونعطف عليهم الصحب، ولكل حق. أما الاقتصار على الآل فقط دون الصحب أو العكس فهذا لا شك أن فيه تفريط في حق من لزم حقه، وهؤلاء أولى الناس بأن يصلى عليهم ويسلم تبعا له عليه الصلاة والسلام. أما على سبيل الاستقلال يصلى على الآل فقط أو الصحب فقط أو فلان من الناس فقط، تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو عمر صلى الله عليه وسلم أو علي، لا، عامة أهل العلم على أن الصلاة والسلام خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، العرف علمي عنده، والترضي عن الصحابة والترحم على من دونهم، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا. النبي عليه الصلاة والسلام عزيز جليل، لكن ما يقال عز وجل، أن العرف العلمي عند أهل العلم الذي تواطأ عليه من صدر الأمة إلى آخرها تخصيص عز وجل بالله جل وعلا، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر بذلك، والصحابة الترضي كما جاءت النصوص التي تدل على أن الله جل وعلا رضي عنهم، الترحم على من دونهم. يتجاوز بعض الناس فيقول الإمام أحمد رضي الله عنه، الشافعي رضي الله عنه، لكن العرف على ما ذكرنا. تخصيص الآل كما شاع وانتشر في بعض الأقطار التي لها أثر بالتشيع، الصنعاني شدد في هذه المسألة وقال بوجوب الصلاة على الآل تبعا لوجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، تبعا لما جاء في الصلاة الإبراهيمية، استدل بها على مطلق الأحوال أنه يصلى عليهم تبعا له عليه الصلاة والسلام ولا يصلون على الصلاة. وهذا إنما شاع في الأوساط التي فيها التشيع، فشدد فيه الصنعاني والشوكاني وتبعا لهما صديق حسن خان. وفي البلدان الأخرى من المسلمين على مر العصور بدءا من عصر التأليف ما تجد من يعطف الآل على النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويتبعهم الصحب، ويقولون كيف يترك الآل وقد جاء الأمر به بالصلاة عليه في الصلاة الإبراهيمية. الله جل وعلا يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا يتم امتثال الأمر إلا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه الصفة مفسرة لما جاء في الآية، قل نعم هذه الصورة فرد من أفراد المأمور به، فرد من أفراد المأمور به، وإلا ماذا تفعلون بالصحابة كله؟ هل أبو بكر يقول صلى الله على محمد وآله؟ هل العلماء الذين تتابعوا في التأليف علماء الأمة من صدر الأمة من صدر الإسلام تجدون في كتب السنة البخاري ومسلم والمسند والموطأ يقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول لا ما نجد، لكن وش الداعي؟ لماذا حذفوا؟ من يقول بهذا القول اتهم العلماء في جميع العصور بأنهم يمالئون الحكام، حينما حذفوا الآل يمالئون الحكام. طيب عصر التدوين في عصر الآل في العهد العباسي، يعني لو كان التدوين في عصر بني أمية قلنا يخافون من بني أمية، لكن في عصر بني العباس وهم من الآل، كيف لا يكتب البخاري وقد روى حديث الصلاة الإبراهيمية صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول هذا خاص بالصلاة الإبراهيمية، فإذا زيد وهي فرد من أفراد العام، وذكر فرد من أفراد العام لا يعني قصر العام عليه، ولو قلنا بهذا لزمنا لوازم كثيرة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، يعني ما نستعد للعدو بغير الرمي، ألا نستعد للعدو بغير الرمي؟ لا، أهل العلم ينصون على أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي القصر والحصر عليه. وعلى كل حال كل من الآل والصحب لهم حق على الأمة، فنصلي عليهم تبعا له عليه الصلاة والسلام، ونسلم عليهم ونترضى عنهم ونتولاهم، لا سيما من كان منهم على جاد. وأما الصعب فكلهم على جاد، كلهم عدول ثقات. والآل باعتبار أن منهم من تأخر عن الصحب عن زمن الصحابة، مثلا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، من ينكر فضل علي؟ ومن العشرة المشهود لهم بالجنة، وزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وصهره وأخوه، وهو بالمنزلة منهم بمنزلة هارون من موسى، فضائل لا تعد ولا تحصى. أيضا أبناءه الحسن والحسين، من ينكر فضله؟ علي بن الحسين، محمد بن علي الباقر، جعفر الصادق، أئمة أئمة علام هدى، ولا يضيرهم أن كذب عليهم ووضع عليهم وافتري عليهم، هذا لا يضيرهم، فاتبع على غيرهم. ولذا أحاديثهم مخرجة في كتب أهل السنة بدءا من الصحيحين إلى آخر كتب السنة. وبعد فهذه الواو، هذه يقولون إنها قائمة مقام أما، قائمة مقام أما، لكن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام حينما يقولها في خطبه وفي رسائله لا يتم إلا باللفظ الذي قاله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 رواية عنه يقول أما بعد، وأما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، وبعد قبل وبعد والجهات الست كلها على هذا، إذا حذف المضاف مع نيته يبنى المضاف، إذا حذف المضاف إليه مع نيته يبنى المضاف على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد، وهنا يبنى. لكن لو ذكر المضاف إليه قد خلت من قبلكم يعرب، وإذا حذف المضاف إليه مع عدم نيته أعربت مع التنوين، فساغ لي الشراب وكنت قبله أكاد أغص بالماء الفرات. وبعد فهذه الفاء واقعة في جواب الشرط أما التي قامت الواو مقامها، ويختلفون في أول من قال أما بعد في على ثمانية أقوال، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وصحبان وكعب ويعرب ثمانية، لكن المرجح عند الجمهور أنه داود، وهي فصل الخطاب الذي أوتيه. وبعد فهذه الفاء واقعة في جواب الشرط الذي قام مقامه الواو، فهذه إشارة إلى موجود، إما في الأعيان إن كانت المقدمة كتبت بعد تمام التأليف، وإلا إلى ما هو موجود في الأذهان إن كانت المقدمة كتبت قبل تمام النظم، ويقال هذا في كل المقدمات، الإشارة لابد أن تكون إلى موجود، لكن إن كان الكتاب تم نظمه ويشير إليه المؤلف فهذه إشارة إلى موجود في الأعيان محسوس، وإن كان المقدمة كتبت قبل تمام الكتاب فالإشارة إلى ما في الذهن الذي ينوي كتابته. فهذه مثل الجمان عقد، وآله وصحبه وبعد فهذه مثل الجمان عقد، مثل حبات الجمان واللؤلؤ النفيس، عقد نظمها كانت حبات متناثرة فنظمها مثل ما ينظم العقد في سلك النظم، عقد حتى صارت عقد زان بها أو بهذا العقد جيد التكوين والتكون العلمي، لأنها لا يستغنى عنها في هذا الباب، لا سيما فيما يخدم القرآن. فهذه مثل الجمان عقد يمدحها ليغري طالب العلم بها لا ليمن بها، أو يمدحها تبعا لمدح نفسه، لأن مدح المفعول مدح لفاعله، ومدح الأثر من مدح مؤثره. فإذا مدحت كتاب فأنت تمدحه وتمدح أيضا مؤلفه، وهو يمدح هذا الكتاب، فهل يقتضي ذلك أن يمدح نفسه؟ هل سبب ذلك مدح نفسه؟ ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم. تزكية الكتاب تزكية لصاحبه، لكن المظنون بأهل العلم، وهذا يستعمله ابن القيم كثيرا إذا بحث واستطرد في مسألة وأفاض فيها وبينها ووضحها وأجاد فيها، قال: احرص على هذا البحث علك ألا تجده في مصنف آخر البتة. هل هو يزكي نفسه ويزكي بحثه بهذا الكلام، أو من أجل أن يغري طلاب العلم بهذا الكلام ليفيدوا منه؟ المظنون بأهل العلم الثاني، وأما ما تنطوي عليه القلوب فالله أعلم به، لكن هناك قرائن تدل على هذا، تدل على أنه يمدح ليغري. طيب، اترك الكتاب للناس، هم الذين يقررون هل يصلح أو لا يصلح. مدح لنفسه مغلف، لكن يظن بأهل العلم أن مرادهم بذلك إغراء طلاب العلم للإفادة من علمهم لكي تجرى عليهم الأجور، لأن من دل على خير فله مثل أجر الفاعل، وعلم ينتفع به، وهذا يبقى إلى قيام الساعة بالتسلسل، كل من يستفيد منك لك أجر، والذي يستفيد منه له الأجر ولك مثله، وهكذا. وفضل الله جل وعلا لا ينتهي، فضل الله لا يحد. يقول: ضمنتها علما. نعم يا إخوان، الأمور نسبية، الأمور في هذا نسبية. كنا إلى وقت قريب، إلى ربع قرن مثلا، لا يطيق الواحد كلمة ثناء، كلمة ثناء عليه من قبل غيره لا يطيق. وكنا نلوم من يسمع الثناء ويسكت، فضلا عن كونه يثني على نفسه. ثم اختلطنا بغيرنا ممن اعتادوا هذا الأمر فتساهلنا، فصرنا نسمع المدح ولا نعترض. والتجربة دلت من واقع تجربة أن الإنسان إذا مدح بما ليس فيه وسكت وأقر، لا بد أن يسمع من الذم ما ليس فيه، وإذا مدح بما فيه. جاء التوجيه النبوي: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لا سيما في حق من يتأثر بالمدح، فإذا مدح بما فيه سمع من الذم ما فيه، ولا يظلم ربك أحد. ثم سمعنا من يقبل المدح، بل سمعنا من يثني على نفسه، بل سمعنا من يتحايل على غيره ليمدحه، ورأينا من يغضب إذا لم يمدح. وشخص من جهة من جهات بلاد المسلمين جيء به وهو عالم في فنه، وإن كان في مسائل الاعتقاد عنده تخليط، جيء به ليعرف به الشيخ الفاعل التارك العالم العلامة الذي لا يضاهي في الحديث إلا فلان. قال: يا شيخ، فلان لا يعرف الحديث. وش المقصود من هذا؟ نعم، يعني ما خلاص أسقطت اللي فوق ما بقي إلا أنت. وقد ألف في الحديث وعلومه 40 كتابا، يقول المعرف. قال: لا يا شيخ، 70. هذا أنا حضرته بنفسي، وكنا نأنف أن نسمع مثل هذا الكلام إلى أن وجد فينا وبيننا من يغضب إذا لم يمدح. بل الأمر أعظم من ذلك، شخص له محاضرة ومن الشباب جاء يكاتب سيرة والذاتية ترجمة وأعطاها المقدم من تحت المأصل، قرأها المقدم ثم لما شرع قال هداك الله يا أخي قطعت عنق صاحبك. يمكن أن يعني يجتمع مع الإخلاص، هناك علامات وبوادر تدل على الإخلاص وهناك علامات تنافي الإخلاص. والإنسان ابن بيئتي يتأثر بها، يتأثر بها شاء أم أبى. فاختلطنا مع هؤلاء الذين يسمعون المدح ولا ينكرون، ثم أخذوا يمدحون أنفسهم، ثم بعد ذلك مشكلة. هذا خلل في الإخلاص، هذا قادح. نعم الإنسان من كثر ما يسمع في أول الأمر إذا قيل له يا شيخ قال ما نبشيخ، مقبولة هذا يعني في أول الأمر، ثم إذا سمع ما هو أعظم من شيخ راضي بشيخ، ثم إذا سمع لفظ آخر رضي بما دونه، هكذا الإنسان يعني يحتاج إلى تربية للنفس، والله المستعان. نعود إلى الدرس. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ضمنتها علما، ضمنتها يعني جعلت في محتواها وفي ضمنها جعلتها ظرفا لعلم فسره، لأن هو التفسير، فسر العلم بأنه هو التفسير. ضمنتها علما هو التفسير، والأصل أن يقول ضمنتها علم التفسير، لكن النظم يقتضي مثل هذا، ضمنتها علما هو التفسير. فهل ما تحتويه هذه المنظومة هو التفسير؟ نستطيع أن نقول هذا علم التفسير، كما نقول لمصطلح الحديث علم الحديث أو علوم الحديث أو علوم القرآن أو علوم التفسير، لكن هل هي هذا العلم هو التفسير؟ لا. يعني إذا قلنا علم التفسير ونظرناه بالعلوم الأخرى المماثلة فهم، مثل ما نقول علوم الحديث نقول علوم القرآن. أما ضمنتها علما هو التفسير، التفسير الذي هو من الفسر والكشف والتوضيح والبيان، علم غير ما نحن بصدده. فإذا كان جامع البيان للإمام الطبري وتفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير والتفاسير الأخرى يقال لها التفسير، فإنما يبحث في العلم على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل يقال له علوم التفسير أو علوم القرآن، وليس هو التفسير. يعني فرق بين أن تقول هذا كتاب تفسير يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل، ما نقول هذا تفسير. إنما التفسير مثل الطبري، مثل ابن كثير، مثل التفاسير الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، هذه تفاسير. لكن الذي معنا علم التفسير، علم التفسير وهو معرفة القواعد الإجمالية، علم بقواعد إجمالية تعين على معرفة ما يتعلق بالقرآن الكريم، ويأتي بحثه. والفرق بين التفسير وعلوم التفسير كالفرق بين الفقه وأصول الفقه والحديث وعلوم الحديث. ضمنتها علما هو التفسير بداية، بداية يعني بداية في هذا العلم تصلح للطالب المبتدئ. ضمنتها علما هو التفسير بداية يعني متنا يصلح للمبتدئين، بداية لبنة أولى في هذا الفن، بداية لمن به يحير لمن بهذا العلم يحير يحتار، لأنه ما عنده شيء، إذا سمع شيء يسمعه لأول مرة ولا يدرك أطرافه وأبعاده فيحتار في فهمه وتقريره، ويحير معناها يحتار، والأصل يحار، من حار يحار، وأما يحير فالإتيان به على هذه الصيغة من أجل الوزن، الوزن فقط، والفعل حار يحار إذا اضطرب وتحير ولم يدري ماذا يصنع. أفردتها يعني أخذتها وجعلتها بعد أن كانت مضمومة إلى غيرها، أخذتها وجعلتها فردة مستقلة عن غيرها، أفردتها نظما لا نثرا كالأصل، أفردها نظم، أفردها من النقاية ثم نظم، أخذ ما يتعلق بعلوم التفسير وعلوم القرآن من النقاية للسيوطي، الكتاب الذي سبق أن تحدثنا عنه مما يشتمل على 14 فنا، أفرد هذا الفن ثم نظمه، أفردتها نظما من النقاية، أفردتها نظما من النقاية. وعرفنا أن النقاية متون، عبارة عن متون مجموعة لأربعة عشر فن من الفنون، سردناها في أول الدرس، والنقاية بضم النون كالخلاصة وزنا ومعنى. مهذبا نظامها في غاية، نعم ألفاظ هذه المنظومة مهذبة ونظمها سلس، سلس يعني لو يحفظ الأطفال مثل هذا بدلا من أن يحفظوا أناشيد أمور لا تهمهم ولا تعنيهم، يعني يحفظ مثل هذا، يحفظ مثل سلم الأصول، يجعلهم يكررونها ويتغنون بها، وإذا كبروا فهموها، يعني أفضل لهم بكثير من بعض ما يحفظونه مما يتلقى من وسائل الإعلام، بل حتى في دروس المدارس يحفظون ويحتحشر أذهانهم بمقاطيع لا تفيدهم. فلو جعل مثل هذه المناظيم تحفظ في الصفوف الأولى استفاد منها طلاب العلم الشيء الكثير، وصار لديهم حصيلة علمية، وإن لم يفهموها في أول الأمر يخزنوها ويحفظوها، ثم بعد ذلك يهيئ لهم من يوضحها لهم. مهذبا نظامها، نظامها، نظامها مفعول لإيش؟ لاسم الفاعل مهذب، ولو قال مهذبا لقلنا نظامها، ويكون حينئذ إعرابها نائب فاعل لاسم المفعول، لأن اسم الفاعل واسم المفعول يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله، فاسم الفاعل يرفع فاعل، واسم المفعول يرفع نائب فاعل، يرفع نائب فاعل. فلو قال مهذبا لقال نظامها نائب فاعل. في غاية، في غاية من التحرير والتهذيب والإتقان وسلاسة النظم والجمع لما أراده من 55 نوعا، في غاية. والله أستهدي وأستعين، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. والله منصوب إن شئت فقل على التعظيم، وإن شئت فقل عمل فيه ما بعده، والذي بعده أستهدي وأستعين، وهذا ما يعرف بإيش؟ نعم، إذا كان المعمول واحد والعامل أكثر من واحد، نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، نعم إيش يصير؟ التنازع. فما الذي نصب لفظ الجلالة، أستهدي أو أستعين أو كلاهما؟ أو نقول العطف على نية تكرار العامل، والله أستهدي والله أستعين، فلا يكون في تنازع، على خلاف بين أهل العلم في تقديم معمول فعل التنازع إذا كان منصوبا، يختلفون في هذا، يمنعه جمع من أهل العلم منهم ابن مالك ويجيزه آخرون، فهو من في هذه الحيثية لا يجوز أن يكون منصوبا على التنازع. والله أستهدي وأستعين، تقديم المعمول يدل على الحصر، كما في قوله جل وعلا إياك نعبد وعلى الله فتوكلوا، هذا يدل على الحصر لأنه قدم فيه المعمول. والله أستهدي ولا أستهدي بغيره، وأستعين ولا أستعين بغيره، لأنه العلة السبب، لماذا تستهدي الله جل وعلا وتستعين به وتستعينه؟ لأنه الهادي، لأنه الهادي ومن يعينه، لأنه جل وعلا هو الهادي وحده، تأكيد بأن فتحت همزتها لدخول حرف الجر، حرف الجر يدخل على المفرد، وهذا في تأويل في حكم المفرد، لأنه الهادي، الهاء الضمير معرفة، والهادي الخبر معرفة، وتعريف جزئي الجملة يدل على الاختصاص أيضا، لأنه الهادي لا هادي سواه، مفاد الجملة. لكن لو قال لأنه هاد ما تدل على الحصر، ولما عرف جزئي الجملة دل ذلك على الحصر. ومن يعين، لأنه الهادي والذي يعين، وهو جل وعلا هو الذي يعين. من هذه؟ موصولة، لأنه الهادي وهو الذي يعين، لأننا نستعين به لأنه هو الذي يعين. ومن يعين، إذا أردنا أن نجعلها استفهام، ومن يعين قدرنا سواه، ومن يعين يعني سواه، ولسنا بحاجة إلى التقدير إذا صح المعنى دونه، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير، فهو اللي جل وعلا الهادي وحده، والهداية بيده، وقد نفى الهداية عن نبيه عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي، فنفاها عن أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق، فمن دونهم باب أولى، إنك لا تهدي من أحببت فضلا عن أن تهدي من لا تحب، وأثبتها له في موضع آخر، فقال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالهداية المنفية غير الهداية المثبتة، الهداية المنفية غير الهداية المثبتة، فالهداية المنفية هي هداية التوفيق والقبول، فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي بمعنى يدل ويرشد، أتباعه يهدون، لكن هل يوفقون للقبول؟ لا، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم يقل، ما استطاع عليه الصلاة والسلام، مع أن عمه خدم النبي عليه الصلاة والسلام ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وخدم دعوة النبي، ومع ذلك إنك لا تهدي من أحببت. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه للأنبياء، وهي أيضا لأتباعهم ممن يدعو على سبيلهم ممن اتبعهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهم يهدون الناس بمعنى يدلونهم ويرشدونهم، لكن ليس بأيديهم أن يجعلوا هؤلاء الناس المدعوين يقبلون ويهتدون، لا، هذه بيد الله جل وعلا، والأجور إنما رتبت على مجرد بذل السبب، فالنتائج بيد الله جل وعلا، ومن نعم الله جل وعلا أنه علق الأجور ورتبها على مجرد بذل السبب. قد يقول قائل أنه يدعو الناس ليل ونهار سر وجهار على كافة المستويات بشتى الوسائل والطرق، ومع ذلك ما هدى أحد. نقول ليس لك على هذا الأمر، القلوب بيد الله جل وعلا، عليك أن تبذل السبب وقد بذلت فأجرك ثبت. وقل مثل هذا في الإنكار، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما تغير شيء، يترك ما يترك، لأن أجره مرتب على مجرد بذل السبب. كون المنكر يرتفع هذا مطلوب، لكن ليس بيدك، النتائج بيد الله جل وعلا والمسببات إليه جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.